جرح جديد يستفيض. فلك الله أيتها الأم الأفغارية، لقد فتت الأعداء أكبادكن ومزق أحشاءكن. أحبابنا، إني أغالب حسرة مشموبة، وعلى الأسى أتجلد. نظرات وعينكم تعذبني، فلا عيشي يطيب ولا جفوني ترقد. تجري دماء الأبرياء على الثرى نهرا، وعالمنا المخدر يشهد. أواه من نار نحس بحرها، لما يراق دم ويهدم مسجد. جرح جديد يستفيض به الدم، ومراجل الكفر الأثيم تضرموا. جرح جديد قد أسال دماءه، حقد بتجديد المجازر مغرم. جرح مرير غير أن رجالنا ما عاد فيه من يحس ويرحم. أفغان يا جرحا تلف مع بالردى، حتى أقيم على ثراها المأتم. أفغان يا ليلا تدثر بالأسى، حتى توارى من أساه الأنجم. سيف الطغاة يوم أشهر حقده، وعلى مرابعها يفل ويحسم. عبث الصليب بها فأنشب سهمه، أواه مما قد جنته الأسهم. قد أثبتت طعنات في أحشائها، فغدت تئن يذيب شكواها الدم. قد كشر الكفر اللعين بنامه، وافتر ينهش لحمها ويقسم. إني أراها تبعث الصيحات في أفق الردى، والأفق داج معتم. إني أراها تستجير بنا، فلا تلو رؤوسكم ولا تتبرموا. إني أراها تلفظ الآهات في أسر العدا، والقيد قيد أدهم. يا مسلمون نداؤها شق الفضاء، يرنو إلى صوت يجيب ويقدم. يا مسلمون أما لديكم نخوة، أوما لكم قلب لها يتألم. قوموا